يأجوج ومأجوج، هذا الحدث الذي يشغل الناس ليلا ونهارا. نحن في القرن 21. على برنامج إرث جوجل المتوفر عند الناس، الأرض موضحة بالشبر بالسنتيمتر. لا يمكن حي صغير أن نحيطه بسد ونعزله عن العالم. فكيف جيوش هائلة العدد والعدة؟ حتى الدول العظمى قوتها غير مخفية. هنالك الأسطول السادس والسابع، يعني وأما يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج يقال لهم يأجوج ومأجوج، ويقال ياجوج وماجوج. وقال بعض العلماء ياجوج وماجوج أفصح بدون همز، وياجوج وماجوج من ماج الشيء إذا اضطرب، أي أنهم يموج بعضهم في بعض من كثرتهم، من كثرتهم يضطرب بعضهم في بعض. فهذه صفة لهم من جهة الكثرة. وأما يأجوج ومأجوج فقيل من أجيج النار وهو التهابها، فهم كالنار التي تأكل كل شيء. وقيل من الأجة وهي الاختلاط، وقيل من الأجة أي شدة الحر، فهم أذى على الناس كشدة الحر. وقيل من الأج وهي سرعة العدو، فهم يسرعون سرعة شديدة. وقيل من الأجاج وهو الماء المالح شديد الملوحة. وكل هذه الصفات تدل على عظم أذاهم، أي أن أذاهم شديد. وقيل ياجوج ومأجوج اسمان أعجميان فلا اشتقاق لهما. ومن هم ياجوج ومأجوج؟ هم قوم مفسدون من سلالة آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999، 999 من كل 1000، من كل 1000 واحد في الجنة، 999 في النار من ذرية آدم عليه السلام. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرته، يأجوج ومأجوج. فأكثر أهل النار من ذرية آدم هم يأجوج ومأجوج، والحمد لله. وهم من نسل نوح، من أولاد يافث ابن نوح، كما ثبت في مسند الإمام أحمد. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت، فإنه حق. نعم نثبته لأنه حق جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل أحد ينسلون واقترب الوعد حق إلى آخر. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاته، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال أبشر، فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. وهذا يدل على أنهم من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم. وأما ما اشتهر عند العامة وبعض قسم الوعظ أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس، نعم هذا يخون، وبعضهم يفترش إحدى أذنيه ويتحد في الأخرى لأن أذانهم كبيرة طويلة، وبعضهم قصار جدا يترادفون على ربع الصاع، ربع الصاع المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء يقول إن بئركم لا ماء فيه، نعم لأنهم قصار، كل هذا لا أصل له، لكن سموا يأجوج ومأجوج لأنهم من الأتيج، أتيج النار، والنار إذا اضطربت إذا اضطرمت اضطرب وصارت صار له بها يعني يتداخل بعضه البعض، نعم ولا ينضبط، هم بكثرتهم هكذا كثيرون جدا جدا، ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتاله، كثيرين جدا، نعم فتجدون مثل الذر كأنها قذف نمل أو ذر، هذه يجي كذا وهذه يجي كذا وهذه يجي كذا مثل هذا النار يتداخل بعض مع بعض، وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بل وعلى الخالق، لأنهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بنشابه الذي يمون به فيصوبونها نحو السماء، يصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل السماء فهلم لنقلب أهل الأرض، فيغزون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة، ثم يرسل الله عز وجل عليهم بعد أن يدعو عيسى وقومه عليهم يرسل إليهم عليهم النغل في رقابهم وهي دودة تأكل النخاع الشوكي، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد، فيملؤون الأرض نتنا وزهنا ورائحة كريهة، فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه الأجساد المنتنة، فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم ثم يرميه بالبحر، فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج وهم من أشرار الساعة الكبيرة القريبة من قيامهم.